الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح علم الفرائض، وقد توقفنا في الدرس السادس عند حل بعض المصائل لأصحاب النصف، ونكمل ونمضي كذلك هذا الدرس في حل بعض المسائل إذ هي كما قد أسلفت ثمرة هذا العلم. عندنا الآن مسألة وهي: مات ميت وترك زوج وابن، زوج وابن. المسائل التي يعني حلت في الدرس الماضي قد توفر فيها شرط الزوج كي يرث النصف، لكن هذه المسائل اختل فيها الشرط. زوج وابن، هل توفرت الشروط عندنا الآن حتى يرث الزوج النصف؟ لا. لما؟ لوجود فرع وارث وهو الابن، فيحجب حجب نقصان. كان يرث النصف لكن بوجود فرع الوارث أصبح يرث الربع. هل عندنا فرض آخر في هذه المسألة غير الربع؟ لا، لأن الابن يرث تعصيبا. وقد ذكرت فيما قد مضى أن المسألة عندما لا يكون فيها إلا فرض واحد يصح أصلها من مقام هذا الفرض، فتصح هذه المسألة من كم؟ من أربعة. للزوج منها الربع، وربع الأربعة واحد، ربع الأربعة واحد. كم الباقي من أربعة أسهم؟ ثلاثة أسهم تعطى للابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر عندنا في هذه المسألة هو الابن، هو الابن. مسألة أخرى: مات ميت وترك زوج كذلك وابن ابن، وابن ابن. المسألة مثل الأولى، مثل سابقتها، سواء بسواء. الزوج له الربع لوجود فرع وارث، اختل شرطه، شرط النصف اختل لوجود فرع الوارث وهو ابن الابن، وهو ابن الابن. فيرث ماذا؟ يرث الربع. وليس في هذه المسألة إلا فرض واحد وهو الربع، فتصح من مقامه، تكون من أربعة أسهم: سهم للزوج، والباقي ثلاثة أسهم لابن الابن، وهو أولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر عندنا في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى: مات ميت وترك زوج وبنت وعم، الزوج هل توفر شرطه كي يرث النصف؟ لا، لم يتوفر. لما؟ لوجود الفرع الوارث التي هي البنت. إذن الزوج هنا لا يرث النصف، وإنما يرث الربع، يرث الربع. فرض الزوج الربع، وفرض البنت النصف، فالمسألة فيها فرضان، المسألة هنا فيها فرضان. طيب، كيف نخرج أصل المسألة هنا؟ الأمر سهل يسير عندما يكون في المسألة فرض واحد، أي ما فيها إشكال، يصح أصل المسألة من مقام ذاك الفرض. لكن هنا عندنا فرضان، كيف نخرج أصل المسألة؟ نأخذ يعني مرة بكم قبل مسألة المضاعف المشترك بين العددين. عندنا عددين هنا أربعة واثنان، أربعة واثنان، ما هو المضاعف المشترك بينهما؟ نضاعف الاثنين، الاثنين عندما نضاعفها تعطينا أربعة، تعطينا ستة، تعطينا ثمانية، هكذا الأربعة تعطينا ثمانية، تعطينا ثم بعد ذلك اثنا عشر، هكذا نضاعفها. فأقل عدد يقمل القسمة بين هذين العددين الأربعة والاثنين هو المضاعف المشترك، وهو الذي تصح منه المسألة. ما هو أقل عدد تقبل عليه القسمة الاثنين وتقبل عليه القسمة الأربعة؟ هو الأربعة، هو الأربعة، الأربعة تقبل القسمة على الأربعة فتكون النتيجة واحد، والاثنين كذلك تقبل القسمة على الأربعة فتكون النتيجة اثنان. فتصح هذه المسألة من أربعة، تصح هذه المسألة من أربعة. هذه هي الطريقة التي نخرج بها أصل المسألة، هذه الطريقة التي نخرج بها أصل المسألة. طيب، الزوج له الربع، ربع الأربعة واحد، والبنت لها النصف، نصف الأربعة اثنان، لها سهمان، والباقي لأولى رجل ذكر يبقى من الأربعة أسهم، عندما أعطينا ثلاثة أسهم يبقى سهم واحد هو للعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، نأخذ مسألة أخرى. مات ميت وترك بنت، ذكرنا زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم. طيب، ندخل الآن في مسائل البنت، ندخل في مسائل البنت. بنت وأخ شقيق، بنت وأخ شقيق. هنا البنت هل توفر شرطها كي تأخذ النصف؟ ننظر. أول شرط عدم وجود المساوي، ما عندها بنت أخرى، ما في بنت أخرى عندنا في هذه المسألة، إذن هذا الشرط توفر. عدم وجود المعصب، هل عندنا ابن يعصبها؟ ما عندنا ابن يعصبها، إذن ترف النصف هنا، ترف النصف، والأخ يرث تعصيبا لا سهم له. وعندما لا يكون عندنا في المسألة إلا فرض واحد تصح هذه المسألة من مقام هذا الفرض، فالمسألة تكون من اثنين، تكون من اثنين، نصفها واحد للبنت والباقي لأولى رجل ذكر وهو الأخ، الباقي لأولى رجل ذكر وهو الأخ. مسألة أخرى، مات ميت وترك كذلك بنت، آسف، وترك بنت وعم. الحال نفسه، البنت الآن توفر شرطها، ما يوجد عندها المساوي هنا، ما في بنت أخرى، ولا عندنا ابن كذلك يعصبها، ففرضها النصف، فرضها النصف، والعم يرث تعصيبا. ولما لا يكون في المسألة إلا فرض واحد يصح أصلها من مقام هذا الفرض، فتكون هذه المسألة من اثنين، من سهمين، سهم للبنت وهو نصف التركة، والباقي للعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبهذا القدر أكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.